السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل شرح متن عمدة الأحكام، كتاب ما زلنا في كتاب الغسل، باب لا كتاب الطهارة، باب التيمم. باب التيمم، وإن شاء الله نختم إن شاء الله الباب. تكلمنا في الحديث الأول والثاني، حديث عمر بن حسين وحديث عمار بن ياسر، إن شاء الله نختم الكلام عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. من يقرأ؟ طيب أنت اللي بتقرأ؟ طيب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه الخاصة وبعثت إلى الناس عامة. حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، هذا الحديث الثالث في باب التيمم، وفيه عدة مسائل. نبدأ أولا في تبيين مفردات أو ألفاظ الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب. النصر يأتي بأكثر من معنى، منها العون ومنها الانتقام، يقال انتصر الإنسان يعني انتقم، ومنها نزول المطر أو المطر، يقال نصرة الأرض أي مطرت، والنصر أيضا بمعنى العطاء، وأيضا النصر يأتي بمعنى الإتيان، يقال نصرت أرض بني فلان أي أتيت أرض بني فلان، أو نصرت مثلا القاهرة يعني أتيت القاهرة. والرعب الخوف والوجل لتوقع نزول محذور، الرعب هو أن يخاف، أو الخوف والوجل لتوقع نزول محذور، شيء محذور. وهذا الرعب قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. تغير الموعد، أنا بلغتهم ينزلوا على الموقع وأسف بلغتهم الساعة 3 أيضا ينزلوا تغيير، بس أنت برضو جاي بعد الموضع بساعة ونص الأصلي. إحنا التوحيد انتهينا، بس نكون إن شاء الله. المتن فالرعب كما جاء في الحديث كأنه الله عز وجل ألقى الرعب أو جعلها من مناقب من الأشياء التي أعطت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال نصرت بالرعب، والرعب الذي ألقى الله عز وجل في قلوب الكفار كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقوله سبحانه وتعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. انتهينا من النصر والرعب. الشفاعة وهو الدعاء، الشفاعة هنا معناها الدعاء، أعطيت الشفاعة أي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، سنبين الدعاء. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، المسجد ليس هنا المقصود به معنى الاصطلاحي، المقصود به معنى اللغوي. معنى الاصطلاحي المقصود به هو ايش؟ الجدران، المكان الذي يحاط بجدران ويصلى فيه، هذا معنى الاصطلاحي للمسجد. اما هنا في الحديث مقصود به المعنى الذي جاء في اللغه، وهو ان كل الارض مسجد، كل الارض مكان يصلى عليه. مسجد يعني مصلى، خلاص يعني موضع السجود من الارض، موضع السجود من الارض. وهذا معناه كانه هنا قدم المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي، وهذا يظهر من السياق، لأن الأصل تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. إلا أن يأتيك صارف. السياق هنا يبين بأن جعلت لي الأرض مسجدا، أي ليست الأرض كلها مكان المسجد اللي يصلى فيه. السياق هنا يبين بأنه موضع السجود. وطهور، وهذا الكلم اللفظ هذا طهور استدل به من الشافعية والمالكية على الأحناف في مسألة الفرق بين الطاهر المطهر والطاهر بذاته، وهذه من أدلة التفرقة، استنباط ترجيح قول الشافعية والمالكية على الأحناف في بأن الطهور هو الطاهر المطهر لغيره، بأنهم قالوا لو كان كما قال عليه السلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فطهورا هنا منقبة خاصة، لو كان الطهور هو الطاهر فما كان هذا منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو ميزه، فالأرض طاهرة لكل الأنبياء من قبل، لكن هذا يبين الفرق بين الطاهر والطهور. كأرض هي طاهرة، مادة الأرض طاهرة، لكن لما قيل أنها جعلت طهورا أي هذا المكان يعني تضحك انت كنت بتسأل السؤال، انا مستغرب بيطلق انا انت سألت السؤال ده من في رمضان، انا قلت لك مش هجيبك، يعني جابك الموجود الان. نعم، فهو استدل به الجمهور على الاحناف بان هذا يبين بان الطهور غير الطاهر، الطهور اللي هو المتعدي اللي بيطهر في نفسه مطهر لغيره، لو كان ذلك لما بين النبي بان جعلت الارض طهور اي مكان يصح الصلاه فيه لطهارتها، وهذا فرق بين الطاهر وبين الطهور يرجح قول ذلك. لو كانت طاهرة هي الطهور لم تثبت الخصوصية، لأن كل الأنبياء الأرض طاهرة لهم، لكن أن تكون مكان للصلاة هذه لم تأتي إلى النبي كما سنبين، لأن في الأنبياء أغلب الأنبياء كانت أماكن للصلاة فقط، الصوامع والبيع والكنائس، إلا عيسى عليه السلام ورد أنه كان يسيح في الأرض فيصلي حيثما كان، وهذه منقبة أيضا لعيسى في جزء منها كما سنبين. هذا الحديث هو حديث عظيم جدا في المعنى، انه به اكثر المساله في مسائل فقهيه اللي هو باب التيمم كما سنبين، وله مسائل اخرى تمس يعني العقيده او غير ذلك، ولكن اولها بان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي 5 لم يعطيها احد قبل. في بعض الحديث الاخرى انه اعطي 6، يعني روايات اخرى غير هذا الحديث اعطي 6، وفي بعضها انه اعطي 3، فهذا العدد ليس مقصود، بل أهل العلم أوصلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ما يفوق 60 من خصوصياته في جمع بين الأحاديث، فهذا الحديث ليس له مفهوم العدد، لكن هو فقط يعني أتي به في هذا الباب لأن فيه جزء التيمم، لأن جاء في حديث عند الإمام مسلم عن أبي هريرة فضلت على الأنبياء ب6، ذكر هذه 5 وذكر أعطية جامع الكلمة، هذه مع 5 التي ذكرت في هذا الحديث. وفي حديث آخر فضلنا على الناس ب3 خصال أيضا، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأيضا بعض الخصال التي جاءت في حديث جابر. فإذا المسألة هذه تعدد المناقب ليس له مفهوم العدد كما يظن البعض، بل أوصلها بعض أهل العلم إلى 60 خصلة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أعطيت 5 لم يعطينا أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال أهل العلم تختلفوا في مسألة مسيرة شهر، قيل بعدهم إن هي يعني المد يعني الرعب يبدأ إذا كان هناك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه مسيرة سير زمن شهر، يعني أن يسير بينه، يعني نقطة التلاقي اللي بينه وبين العدو ستكون مسيرة شهر، فكان هذه مدة زمنية جعل الرعب للعدو عندما يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم على بعد مسيرة شهر من وصول إليهم. وهذه تدل على ان يعني يمكن ان يكون لاقل من النبي، يعني لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من القاده او من العلماء او من اهل العلم او غير ذلك من القاده يكون له اقل من الشهر، لكن لا يصل الى خصله النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل له الشهر، كان الشهر هذه اعلى، هذه خاصه للنبي، اما دون الشهر فيمكن ان ينصر احد بالرعب، يعني يكون مثلا قائد بقاد المسلمين وله هيبه وله قوه وله منعه فينصر، بس لما يسمعوا ان هذا القائد قادم لهم يعني يحدث الربع، هذه قد تحدث ولكن لا يكون على مسيره الشر، ان هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، قلنا السجود هو المسجد هو موضع السجود من الأرض، وهذا المقصود، وليس المسجد الذي هو له أركان وجدران ومساحة محددة من الأرض، فقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي. وقال وجعل الأرض مسجدا أي مكان يسجد فيه ويصلى عليه، والمطهر الطهورا أي هو الطاهر المطهر لغيره. وهذا هو سنبينه، لأن هذا الباب في باب التيمم. فجعل كل أرض مسجدا وطهورا، أي أن كل الأرض يصح التيمم بها. استدل به الفقهاء بينا من قبل الحديث الأول والثاني، لأن المسألة على خلاف، قلنا بالأهل العلم. طبعا مش حد مراجع ومش هسأل، لكن إن شاء الله بعد آخر التيمم من المرة دي يكون في امتحان في التيمم فقط بإذن الله إن شاء الله. يعني ما تستعجلش، جاي لك إن شاء الله بإذن الله. فهذا الحديث أولا استدل به أهل العلم على أن كل الأرض طهور، أي طاهر يطهر به. يعني إيش؟ يعني مادة الأرض، ما على الأرض من مادة، من أي مادة من مواد الأرض يستطيع التطهر بها وتستخدم عند عدم وجود الماء في التيمم. وهذا يدل على هناك فارق كما قلنا بين الطهور وبين الطاهر. فالطاهر مثلا الشاي هذا طاهر صحيح؟ ماء طاهر، لكن هل يمكن التوضؤ به؟ يبقى هذا الفارق بين الطهور والطاهر. مثالا كده هو ده. الطهور أن يكون الماء المطلق أو التراب إذا قلنا بالتقييد، أو كل ما في الأرض كلها طهور، يعني إيش؟ يتوضأ بها بخلاف الماء طبعا. فهنا الحديث هذا دلالة على من قال جعلت لي أرض مسجدا وطهورا. إذن لك في كل مكان إذا أردت أن تصلي ولم تجد ماء أن تضرب على أي موضع من مواضع الأرض وتتيمم به، فتكون قد طهرت وتصلي. ولكن أيضا أن تصلي في أي مكان إذا أدركتك الصلاة، لأن هناك في روايات أخرى أيام الرجل، لا هنا معنى، فأيام الرجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذه سنبين فيها مسائل. المهم أن مسجدا وطهورا بأنك في أي موضع من مواضع الأرض وأدركتك الصلاة تصلي، وإن لم تجد ماء فتضرب بيدك على الأرض فتتيمم وتصلي بذلك على هذا الطهور. على أن الأصل كما بينا بأن كل ما في الأرض يكون يستخدم في التيمم. قال فأيام رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم هذه تحدث عندما يتقابل جيش الكفار مع جيش المسلمين ويحدث قتال وينتصر جيش المسلمين فيصيبه من الكفار الغنائم. هذه الغنائم في شرع من قبلنا لم تكن تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يجمعون الغنائم ثم تأتي نار من السماء فتنزل تحرق الغنائم أو ترتفع بها إلى السماء تأخذ كل الغنائم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت هذه أيضا خصلة من خصاله صلى الله عليه وسلم بأنه حلت الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوزعها، وجاءت الآيات في تبين ذلك على أن يستفيد بها المسلمين، يستفيد منها المسلمون. كما زلنا في شرح الحديث سندخل في المسائل الفقهية لمن يعني. قال ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. والشفاعة المقصود بها هنا إيش؟ الشفاعة العظمى. إن الشفاعة درجات لن نتوسع فيها في العقيدة، لكن الشفاعة العظمى شفاعة الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه أيضا خصلة من خصال النبي صلى الله عليه وسلم، بأن كان يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الناس جميعا، أما باقي الرسل فقد أرسلوا إلى قومهم خاصة. الحديث فيه فوائد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطونا أحد من الأنبياء، قالوا هنا فائدة بأن الاجتماع الخصال لم يعطوهم أحد من الأنبياء، لكن بعض الخصال أعطيها بعض الأنبياء. واستشكلوا بأن نوح عليه السلام أرسل للناس جميعا. عملت كده ليش؟ ليش غريبا؟ قالوا هو مش نوح بعد ما نجا من السفينة، هو من معه كان رسول لهم ولم يكن أحد معه غيره. قالوا إيش هذا؟ فكأنه أرسل للناس جميعا صحيح؟ بس هذا لا يسلم. قالوا لو نظرنا لأصل بعثة نوح عليه السلام لم يكن للناس جميعا. أرسلنا نوح إلى قومه، لأنه هو أرسل لقومه ثم هلك من كفر وأصبح بعد ذلك هو لمن معه في السفينة. فبأصل البعثة لم يكن للناس جميعا، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل البعثة هو للناس جميعا. ولكن هذا يعني قالوا فائدة. قالوا أيضا عيسى عليه السلام جاء له أن كان يسيح في الأرض ويصلي حيثما أدركته الصلاة. لكن المقصود الفائدة بأن الخمس مجتمعة لم تأتي لأحد هذه الخصال لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ان باقي الانبياء لم تباح لهم الصلاه في في في, في, في الارض جميعا، بل ابيحت لهم في اماكن كنائس او صوامع او البيع او غير ذلك. عندما جاءت في الايات لابد ان يتاكد فيها من الطهاره، يستيقن فيها من الطهاره، فجعلت لهم اماكن محدده لذلك، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم جعلت له المسجد الارض كلها مسجد للصلاه مع غلبه الظن او التيقن بطهاره المكان الذي يصلي فيه. خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مسيرة الرعب هذه بينا فيها. أهم الباب مع الذي معنا الآن هو استنباط بأن الأرض كلها جعلت طهور، وهذا فيه مسألة مهمة جدا نبين على من اختلف من أهل العلم الذين قيدوا بأن التيمم لا يكون إلا بالتراب، والذين قالوا قول الثاني بأن التيمم يكون من كل ما على الأرض. القول الأول الذين قالوا من أول الذي قالوا بأن التيمم يجوز بكل ما كان في الأرض من مادة استدلوا بهذا الحديث وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. القول الثاني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا في رواية أخرى وتربتها طهور وتربتها طهور. قالوا بأن الرواية الثانية قالوا وتربتها طهور، فقالوا هنا تخصيص، صحيح الكلام هذا؟ قالوا تخصيص بالتراب، وقالوا أصحاب القول الأول نحن معنا حديث عام الأرض مسجدا وطهورا، قالوا نحن نخصص العام الذي معكم بمفهوم المخالفة، يعني أنت يعني عشان هنا الآن عندنا نزاع. قول الأول قالوا وجعلت الأرض مسجدا وطهورا كل ما على الأرض يتيمم به. قول الثاني قالوا لا التراب فقط، ومعنا دليل خاص بأنه وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهور. قالوا أصحاب القول الأول أنتم تستدلون بالمفهوم مش بالمنطوق، لأنكم الحديث الذي معكم وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهور، يبقى التراب ده منطوق، لكن حتى تقول غير الأرض لا يتيمم به هذا اسمه مفهوم، صحيح؟ مفهوم. قالوا أنتم تستدلون بالمفهوم ونحن معنا حديث منطوق عام وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وعند التعارض المنطوق يقدم على المفهوم، فنحن معنا المنطوق كل الأرض طهور وأنتم معكم مفهوم بأن غير التراب لا يكون طهورا. المفهوم جينا هنا فين؟ شو الحديث قالوا وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهور، قالوا إذا غير الطهور مفهوم المخالفة تربتها طهور، يبقى غير التربة لا يجوز التيمم به، ده المفهوم المنطوق تربتها طهور، يبقى غير التراب يكون مفهوم. فقالوا أنتم، فهم قالوا لهم أنتم بالمفهوم ونحن بالمنطوق. قالوا أصحاب القول الثاني مفهومنا يخصص منطوقكم، نحن معنا مفهوم واحنا وانتم ونحن تقولون بدلالة المفهوم مع استثناء الأحناف في هذه المسألة. فقالوا مفهوم هذا الحديث الذي هو خاص يخصص عموم حديثكم، يبقى إذن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يخصص بغير التراب، ليس كل الأرض مسجدا وطهورا، لا جعلت لي الأرض مسجدا وترابها فقط هو الطهور، خصصنا العموم الذي معكم بمفهوم الذي الحديث الذي معنا. حد شو حاجة طبعا تمام، بس هي تظهر ان هي المفروض العكس، بعدين لما الواحد يتمع في شويه هيجيبها زي ما قلت. بس اصبر ده لسه جاي ورا المساله مش هتسلك كده خالص، ده هم المساله خلاف كبير جدا على فكره فيها. نعم، هو السؤال فين لحد كده انا فاهم، السؤال ده فين من الراجح؟ السؤال فين الراجح الاول الان؟ هو التنازع ما بين غير التراب يتيمم به ام لا، ده اصل السؤال. انه يستحيل فعليا ان انت هتروح على صخره صماء هتتيمم بيها ازاي؟ احنا مالنا بالفعليا دلوقتي؟ طب رجعت رمل، طب رحت على الحيطه فيها جير، طب رحت حطيت ايدي على ضربت على الحديد، هو انا مش مهم الماده، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت الارض مسجدا وطهورا، رحت عند قال الطوب رحت ضارب ايدي، بس هتتظاهر بايه؟ لازم يكون في جرم. مين اللي انت بتقول؟ انت ده اللي في راسك دلوقتي، انت اللي بتقول الكلام ده. احنا الحديث عندنا بيقول وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وحديث ثاني وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهور، ومن اصحاب القول الاول قالوا كل ما على الارض نتظاهر به طهور لنا نستخدم في التيمم. الجمع الثاني قالوا لا التراب، الحديث جيت قال التراب، قالوا لهم احنا معانا منطوق عام قالوا لنا احنا نطقم ده العام احنا نخصصه بالمفهوم. ايش هو المفهوم؟ ان غير الحديث بيقول وتربته طهور، فغير التراب مش طهور. يبقى ناخد غير التراب دي ونروح عند حديثكم الاولاني نقول لكم لا، العموم ده مش كل الارض، لا ده كل الارض غير لا يتطهر بها الا التراب بس. حديث الكلب استنى انت رددنا خليك معايا بس مال الكلب هو الموضوع دلوقتي. هتغسل الاناء بايه؟ طب ما هو الارض يعني لما جه يطهر الاناء اللي ولد فيه الكلب هيستخدم له ايه؟ تراب يعني لازم يكون في جرم يتطهر بيه. احنا ايه علاقه الكلب ان احنا نتامل؟ خليك بس معايا في الادله، انت عقلك اللي هيشغلك، نمشي ورا الدليل الاول. يعني ما تعتقدش ثم تستدل، استدل اولا بعد كده اعتقد انت براحتك. يعني حط الدليل امامك وبعدين بعد ما تشوف الدليل ابتدي اعتقد. لا، اما انك تعتقد اولا اللي في راسك وبعدين تجيب الادله عليها ده منهج خطا في الطلب. فالاول نقول ايش؟ احنا بس نضع الضابط. انت مختلف معانا في ايه؟ انت تبع اي قول الاول؟ القول الثاني لازم يكون في تراب. طب القول الاول اشكل عليك الان، قال لك انا عندي حديث هو بيقول وجعل في الارض مسجدا وطهورا، هتعمل له ايه؟ هجيب له حته رخامه اقول له طهورا. انت ما تجيبلوش رخامه، انت عندك حديث النبي بيقول لك وجعل في الارض مسجدا وطهورا، يعني الارض كلها طهور ولا لا؟ الأرض كلها. طب رد علمي الان، انت ده علم. هو بيقول لك الحديث عشان رجوعك اللي معانا هو حديث صحيح احنا بنتكلم فيه جابر، رجوعك الارض مسجدا وطهورا، يعني كل الارض ولا لا؟ طهور. يبقى اي ماده من مواد الارض انا اتيمم بيها، مش قوله. خليك بس بقى معايا خلاص. هو القول الثاني قلنا بان الحديث وتربته طهور، قالوا نخصص لكم العموم بمفهوم المخالفة، ولا شك انه قول القول. لكن قالوا عليهم ايش؟ قالوا لو من قالنا لكم بان حديثكم هذا خاص، حديثكم وجعلت لي ارض مسجدا وتربتها طهور ليس بخاص، لان الفرق بين العام والخاص ايش؟ اللي درسوا معنا الاصول ان العام ليه حكم والخاص حكم مخالف، مش الخاص انه بياتي يخالف العام. طب انتوا اللي عندكم ده مش مخالف، ده جعلت لي ارض مسجدا وتربتها طهور، يعني ايش؟ الطهاره للتربه، والاول جعل الارض مسجدا وطهورا ايضا الطهاره، يبقى ده حكم طهاره وده حكم طهاره. اللي تحت ده مش خاص انه لا يخالف الحكم اللي فوق، هذا طهاره بس لا طهاره للتراب فقط اللي ذكر في الحديث، ولا طهاره لكل الارض. نسميه ايش عندنا؟ ذكر فرض من افراد العموم يفيد التوكيد. هي صعبة بس هو كده، احنا دخلنا في الفقه يعني مقارن، فلازم نتكلم مقارن شوية. عايز رأي واحد ونقفل الباب، اديك رأي واحد وخلاص، لكن لازم تفهم هي كيف الاستنباط. فهم قالوا ايش رد عليهم؟ قالوا لا، لا نوافقكم بان هذا الحديث خاص ولا مفهوم يخصص عمومه، لا ده هذا الحديث هو فرض من افراد العموم. لماذا فرض؟ لان ده حكم طهارة وده حكم طهارة. كل حكاية النبي صلى الله عليه وسلم اكد على التراب بان هو من اهم المواد التي يطهر بها. ويظل الخلاف قائم الآن حتى لا يعني دماغكم تضرب، بأن الآن الذين قالوا القول الأول استدلوا بأن المفهوم خصص العموم فقالوا التراب فقط، ده قول الشافعية والجمهور. والقول وأصحاب القول الثاني لم يرتضوا هذا التخصيص وقالوا لا، بل الحديث الثاني ذكر فرض من أفراد العموم أنه ذكر التربة للتأكيد، زي ما اتقوا الدنيا واتقوا النساء، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى ما هي من الصلاة، حافظوا عليها ليه؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء، من النساء من الدنيا. فيبقى قال هذا ذكر ايش؟ للتوكيد، فرض من افراد العموم في التوكيد. فايضا لما قال النبي وجعلت الارض مسجدا وتربتها طهور، هذا ليس تخصيص لكل الارض، بل هو ذكر فرض من افراد العموم ان الحكم واحد. ويظل الخلاف انا بينته الان في مساله، اما لمن قال بان التراب فقط، لا شك ان الاحوط التراب، اقول الاحوط، لكن لمن قال بان كل ما على الارض يتطهر يتيمم به، القول قول قوي والخلاف فيه معتبر لا انكار فيه. طيب لا انا منتهي، اساله على منتهي عشان كل قطعه مني مش بتفصل مع الاخوه. مساله مهمه جدا، استدل المالكيه بهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الارض مسجدا وطهورا، استدلوا به على عدم نجاسه الكلب، لعاب الكلب. وركزوا عشان هذه مساله اصعب من الاولى. استدل المالكية بكلمة بلفظ الطهور في هذا الحديث على عدم نجاسة الكلب. قلنا ليش؟ قالوا انتم ايش بتستدلون عندكم؟ بتقولون حديث عليه السلام طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب يغسله بالسبع. نحن معكم في الغسل، هم يقولون على فكرة الغسل سبعة بس تعبدي. تعبدي بالتراب، يعني مش مشكلة انت التراب الان، التراب لانه جه نص بالتراب، ايه علاقة التراب بالتيمم؟ انت رحت بعيد. التراب ده بينظف بيه، ملوش علاقة بالتيمم. الآن هو قال لك تيمم من الكلب، هو بيكلمك انك تغسل التراب الكلب اناء وبالتراب. انت دخلت مسألتين ما لهمش علاقة ببعض. لا اصل بيستدل على التراب هنا كده مطهورة اهو. طب ما احنا مش خلافنا مش في التراب، احنا خلافنا في غير التراب. هما الاثنين متفقين ان التراب طهور، وحد اختلف معاكم في التراب طهور؟ ايه اللي استخدم كمان تقدر تستخدمه؟ هذا ليس دليل لك على ان غير التراب لا يستخدم. هو انا لما اقول لك الان التراب استخدم التراب معناه ان انا بقول لك ما تستخدمش غير التراب؟ ممكن ميه، بس هو عشان ملوغ الكلب هذه مسألة أخرى. أنت تريد، أنا فاهم، تريد أن تقتصر على التراب، فبتقول إن الله التراب اللي استخدم. تعال بقى في المسألة دي، خليك بس معي الآن فيها، لأن هذه مسألة مهمة. الملكية استدلوا بهذه اللفظة، قالوا طهور إناء أحدكم. أنتم مش استدلتم يا جمهور على نجاسة الكلب في لعاب الكلب في إيش؟ وقلت إن الغسل غسل ليس للنجاسة وليس تعبدي. لأن الجمهور يقول الغسل للنجاسة، الملكية يقول الغسل التعبدي ليس فيه نجاسة. قالوا لأنكم قلتم الآن بأن طهور إناء أحدكم الطهارة من الشيء، إما تكون من الحدث أو من الخبث، صحيح؟ فقلتم بأن الإناء ليس له حدث، فلا بد بأن الإناء يكون له خبث، لذلك قلتم من الطهارة هنا من النجاسة. الجمهور استدل بطهور. قالوا تعالوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أين الطهور الذي هنا فيه خبث أو حدث؟ مش أنتم تستدلون يا جمهور بأن كلمة طهور لا تطلق إلا عند إزالة الخبث أو رفع الحدث؟ فقالوا الآن النبي قال مسجدا وطهورا، وليس في الأرض لا إزالة خبث ولا رفع حدث. فأراد يستشكل الملكية، قالوا إذا كلمة طهور لا تستخدم في إزالة الخبث، ممكن أن تستعمل في بعد ذلك. والذي قلنا به لهم الملكية بأن معنى قول النبي طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أو لونه بالتراب أو عفرونه بالتراب، بأن استعمال إناء أحدكم، يعني كلمة طهور مقصود بها استعمال وليست معناها بأنه يطهر للنجاسة، بدليل ما جاء في هذا الحديث بأن النبي قال وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا. والطهور لا، الأرض هذه ليس فيها لا إزالة خبث ولا في حدث في المسألة، يبقى كأن استعمال الأرض أيضا. متصورين المسألة ولا مش متصورين مسألة؟ متصورين؟ أنت مش متصور؟ أنا فصل مع حتة بس هركمل طبعا. طيب لا ما أنا عايز تاني شيء معلش. طيب الجمهور لما قال بطهارة الكلب إناء الكلب قالوا استدلوا على أن الطهارة هنا من النجاسة، وأن الكلب لعاب نجس، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، فقالوا كلمة طهور هذه شرعا لا تقال إلا لرفع الحدث أو إزالة النجاسة. فلما الإناء ليس فيه رفع حدث يبقى هو إزالة النجاسة، يبقى لابد من نجاسة الكلب. جاء الملكية قالوا، كانوا مش موافقين، الملكية قالوا لا الطهور هنا معناه استعمال. فقالوا الآن هو طهور، جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أين كلمة طهور هنا من إزالة الخبث أو رفع الحدث؟ ليش؟ قالوا لأن أنا أضيف بادي التيمم ليس برفع للحدث، وأنتم يا جمهور تقولون معنا يا ملكية بأن التيمم ليس رفع للحدث كما بينا الفرق بين رفع الحدث، فإذا التيمم لا يرفع للحدث وكذلك ليس هو إزالة خبث، يبقى كلمة طهور هنا إيش؟ لا فيها خبث ولا حدث، يبقى معنى طهور هنا الاستعمال، يبقى نرجع عليكم في الكلب بأن طهور إناء ليس للنجاسة بل هو للاستعمال. يا رب يكونوا فهمتوا. فهمت؟ فهمت؟ وضع النهارده. بس استشكال الملكية. الرد عليهم سهل ويسير. قلنا لهم لن نوافقكم وإن كان التراب، هذا طبعا عند من يقول بأن التيمم ليس رافع للحدث، إن هو مبيح فقط. التيمم الذي يقول بان التيمم رافع للحدث مش مشكله، الاشكال ده عنده خرج، يرد عليه ويقول لهم لا احنا عندنا التيمم. حتى بقى لمن قال التيمم مبيح وليس رافع، وهذا ابن ملقن رد على القاضي دقيق العيد، مش القاضي دقيق العيد، رد عليهم في احكام الاحكام، قال وان قلتم هذا وان التيمم ليس رافع هو مبيح، ولكن التيمم سبب عن الحدث، يعني إن كان هو ليس رافع للحدث لكن هو سبب عن الحدث، والسبب يأخذ حكم المسبب. فليس لكم أيضا حتى لو قلنا بأن التيمم ليس رافع وهو مبيح لكنه نشأ عن أنه عن الحدث، فهو من كان سببا نأخذ نفس كلام المسبب. فأيضا يكون التيمم يطلق عليه طهور لأنه بسبب الحدث. أنت ليش تتيمم؟ بسبب الحدث. فيبقى رد هنا على المالكية، ولم يكن المالكية في هذه المسألة كلام، وأنا غلطت إن أنا جبت الفائدة دي يبدو ذلك، فأنا أتراجع عنها إن كان مش معنى. طب أنا ما فهمتش، بس رد المضخ عليه أنا تبت بس. ليش؟ قلنا حتى لو تقولوا إنه مبيح هو التيمم ليش؟ مش سبب عن الحدث؟ لو حتى لو قلنا التيمم ليس رافع وهو مبيح للصلاة، لو كان رافع يبقى هو خلاص زيه زي المية طهور، فيش مشكلة. يبقى الكلمة دي وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، يبقى التيمم طهور زيه زي المية بيرفع الحدث. لكن الإشكالية في اليهودين قالوا إن التيمم مش رافع للحدث، هو مبيح بس إنك بتبيح بيه الصلاة، فيبقى ما ينفعش تقول عليه طهور. فقال لو حتى لو قلنا بأن التيمم مبيح لكن هو ما سبب التيمم؟ الحدث، إن الإنسان أحدث فأراد أن يصلي فتيمم، فأخذ التيمم حكم المسبب، هو السبب لكن أخذ حكم الأصل اللي هو سببه الحدث. فرجعنا بأن أيضا حتى لو قلنا بأنه مبيح لكن هو أيضا طهور، فلا استشكال. هذا الكلام مهم للمالكية في مسألة الطهور، لأنه كلام المالكية كله في مسألة الكلب احنا بيناه على فكرة في الشرح الأول خالص مفترض يعني، لكن نذكركم مرة أخرى. طيب هذا الكلام حديث صلى الله عليه وسلم جعلت لي أرض مسجدا، قلنا مسجدا يعني إيش؟ موضع للصلاة، هذا عام مخصوص. يعني إيش عام مخصوص؟ واحنا مش عارفينش الكتاب الأصول ده كده يعني بصراحة. عام مخصوص بإيش؟ يعني معناه أنا أقول عام مخصوص يعني في أراضي في أماكن لا يصلى فيها. عام يقصد بيها مخصوص. عام مخصوص. يعني مش يعني في مواضع يا إخوة تحرم فيها الصلاة. ما هي المواضع تحرم فيها الصلاة؟ مرابة الإبل، الحمام، الأرض المقصوبة عند بعض المذاهب. يبقى هذا عام مخصوص، ليس كل الأرض مسجد مكان يصلى فيه. أيضا من الفوائد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قالوا هذه فائدة لمن قال بل لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فقالوا إذن التيمم لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، وده مذهب الجمهور. وده يضعف قول من الذين قالوا بأن التيمم رافع للحدث، لأن الذين قالوا التيمم رافع للحدث مثل الماء لا يشترطون دخول وقت الصلاة، يقول التيمم عند عدم وجود الماء مثل الماء، ففي أي وقت تتيمم وتصلي. لكن هذا اللفظة تقوي قول من قال بأن التيمم رافع للحدث مبيح للصلاة، لأنه قال أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وهذه ترجعنا حد متذكر أقوال الذين قالوا رافع للحدث ومبيح للصلاة، ولا ما أحد متذكر؟ احنا مش قلنا أن التيمم فيه خلاف، بعضهم قالوا هو رافع للحدث وبعضهم قالوا هو مبيح للصلاة، قول أول قول ثاني، هذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة. أحد يتذكر شيء نبتدي برافع للحدث ولا أذكر؟ هتشفت الخلط؟ أدلة الذين قالوا بأن التيمم رافع للحدث مثل الماء استدلوا بإيش؟ طب الحديث ده اللي معنا دليل لهم إيش؟ كيف؟ الحديث اللي معنا الآن طهور، هيبقى التيمم طهور، وطهور يعني إيش؟ يبقى رافع للحدث. أي واحدة ثانية، التيمم بدل عن الماء والبدل يأخذ حكم المبدل منه، يبقى أيضا التراب رافع للحدث. التيمم رخصة صحيح ولا يجوز تخصيص الرخص إلا بدليل، هات لي دليل بأن التيمم ثبت رخصته إنه تام للصلاة، هات لي تخصيص بأنه هو ليس رافع للحدث بل هو مبيح للصلاة. طيب الأدلة على المبيح ازاي؟ لا تم التربة طهور، ما هو طهور برضه ما هو رافع للحدث تراب. احنا مش خلافنا بقى في التراب وغيره. انا جبت دلوقتي جمله اهي وقلت ان ده ايما رجل ادركته الصلاه فليصلي، فقالوا اذا الاصل التطهر عند دخول الوقت. فلما تطهر عند دخول الوقت يبقى ده مبيح للصلاه مش رافع للحدث. هو ايش الخلاف بانه لو كان رافع للحدث تتوضا في اي وقت تصلي اي صلاه، الفرض الاول والفرض الثاني والفرض الثالث. اما المبيح عنده ايش؟ ان لا يتوضا الا بعد دخول الوقت، ولا يصلي الا الفرض ونوافله فقط. فلو جاءت الصلاه الثانيه يتوضا مره، يتيمم مره اخرى، مش يتوضا، يتيمم. جيد. طيب اصحاب القول الاول، في انا اردت هذا الدليل مهم اليوم، مساله اخرى شائكه عند النساء ايضا، استدلوا بالرافع للحدث قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، يريد ليطهركم. هذه اللفظه مهمه جدا. ليش؟ ترد على من؟ طبعا استدل بهذا الحديث يريد ليطهركم، فيها رد على من، او فيها دليل على من قال بعدم مس القران للحائط، عدم مس القران، بعدم جواز مس القران للحائط، او فيها تحديدا دليل او يعني تاكيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مختلف قلنا على على على ثبوته: لا يمس القران الا طاهر. وقلنا ان هذا الحديث اشتهر عند اهل العلم، حتى بان الامام احمد قال: لا اشك بان هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم من هذا. وقال الشافعي: هذا الحديث اجمع اهل العلم عندنا على العمل به، بل اجماع الصحابه على العمل بهذا الحديث. لذلك حقيقه انا يعني في نظر لمن قال فقط بان الحديث لم يثبت وتركوا لهذا الامر، وهذا الفقه لابد ان ينضم مع الحديث. يعني المساله ليست صنعه حديثيه فقط، لابد انك تراجع الكتب تجد ان هذا الحديث نعم نقر بان هناك خلاف فيه سواء ثبت ام لم يثبت، لكن اشتهر العمل به عند اهل العلم. وهذه مساله مهمه جدا، ان عندما تعلم بان هذا الحديث اشتهر به عند اهل العلم من الصحابه، ويقول فيه الامام احمد والشافعي وغير ذلك ان هذا كان العمل الصحابه بهذا الحديث، ومن بعضهم ائمه من اهل الحديث منهم احمد والشافعي وغير ذلك، فلابد انك تدقق. لذلك الشيخ الالباني رحمه الله عليه مع انه يقول بجواز المس الحائط للقران، لكن عندما جاء، وهذا انصاف وهذا فقه مع الحديث، عندما جاء لهذا الحديث قال: وإن اختلف في صحته ولكن الحق يقال بأن العمل به مشتهر. فما تكلم عن المسألة في العمل بالحديث، لكن نحى منحى آخر لأنا أريده بقى هنا في الآية دي، قال بأن الطاهر هنا ليست الطهارة من الحدث بل الطهارة المعنوية. قال الطهارة أن المؤمن لا ينجس، وأن هذا مقصود به الكافر أن لا يمس القرآن. فهذه الآية أنا أتيت بها لأن هذه، والشيخ طبعا قال بأن يعني تحتمل، فقال أن الدليل يتطلق به الاحتمال سقط به الاستدلال، ولكن نقول هذا الاحتمال لا يضعف بعضه، نقول نعم يحتمل أن طاهر طهارة معنوية ويحتمل أن طهارة حسية، بل جاء الدليل هم من الشرع بأن الله عز وجل قال: ولكن يريد ليطهركم. فإذا قال يطهركم من إيش؟ ما هي من بالتيمم، من الحدث الأصغر والأكبر، وسماه يطهركم. يبقى ليست هنا لا يمس القرآن إلا طاهر، يبقى يجوز أن يقال عن المؤمن أو المسلم أن هو لا يمس القرآن إلا طاهر، أن يكون لابد طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر. هذه الآية ترد على من أراد أن يعني يؤول أو يجعل الحديث لا يمس إلا طاهر بأن مقصود طهارة معنوية. نقول لا، جاء الشرع بإثبات الطهارة بأنه يطهركم من الحدث الأكبر والأصغر وسماه طهارة. وهنا لابد أن تقدم الدليل الشرعي مقدم على الاحتمال اللي تقول، حتى لو قلنا بأن يحتمل بأن المقصود من الحديث لا يمس ولا طاهر حسيا وطاهر معنويا، فلا إشكال أن المسألة تنوع ليس التضاد. نقول لا يمسه الكافر ولا يمسه المسلم أيضا الذي هو غير متطهر طهارة الحسية، والدليل بأن الله هو نفسه قال سبحانه وتعالى: ولكن يريد ليطهركم فسماه تطهير. هذه المسألة الحاجة قلتها دي اللي بدأت من نهاية أي الوضوء، صح كده؟ العاشرة في المسائل: ومادي الغنائم جمع غنيمة. قلنا وبين أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الأمم السابقة كانوا يعني لا يأخذون الغنائم، حتى نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فجعلت هذه خصلة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بعد ذلك بأن توزع الغنائم على المسلمين مكروه من الله عز وجل لأهل القتال وأهل الجهاد. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه. الشفاعه هنا المعرفه بالالف واللام، الالف واللام هنا للعهد، يعني الشفاعه المعهوده وهي الشفاعه العظمى التي تكون في الموقف، كما جاء في قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول. الرسول هو من؟ موسى عليه السلام. هذا الالف واللام هنا العهديه، فهي ايضا هنا الشفاعه العهديه. و الشفاعة العظمى بأنه يشفع أولا في راحة الخلق من الموقف والفصل بين العباد، وهي شفاعة الموقف، وهي الشفاعة العظمى نسأل الله عز وجل أننا لها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة الأولياء، ثم لكن الشفاعة العظمى هي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي أعطيها، وهي شفاعة الموقف. وثم شفاعة من يدخل النار من أهل الإسلام يخرجون بها بعد ذلك. بعث إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة، هذه تبين أيضا بعثت إلى الناس وقال للناس، مع أن النبي بعث للثقلين للجن والإنس، صحيح أم لا؟ كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أحمر وأسود. والأحمر بعضهم فسر بأن الأحمر البيض من العجم، والأسود كانوا العرب، وبعضهم قالوا الأحمر الإنس والأسود الجن. ولكن الصحيح بأن النبي أيضا بصرف النظر عن التفسيرات هذه، النبي أرسل للإنس والجن، أي سورة الجن: قل أوحي إلينا أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر الآيات. فهذا المقصود بينا على الأغلب، أو التنبيه بالأعلى على الأدنى، بأن الإنس أعلى من الجن، فهذا بالتنبيه من الأعلى على الأدنى. ولكن هذه المسألة: وبعثت إلى الناس عامة، المقصود هنا ليس الإنس فقط بل الإنس والجن، وهذا على إما أن تقول على التنبيه بالأعلى والأدنى. هذا الحديث فيه فائدة أخرى: جواز أن المرء يعني يذكر من تن الله عز وجل به عليه، وهذه لا تكون من باب الرياء ولا تكون من باب يعني بالتحديث بنعمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء، مع أن الأنبياء كلهم أنبياء لله عز وجل، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء. فاستدل أهل العلم قال: جواز ذكر من امتن الله على عبده خاصة وخصه به، يعني هذه من باب شكر النعمة، وطبعا هذه تحتاج لضبط عموما، ولكن أقول من حيث الأصل حتى لا أحد عندما يسمع أحد من أهل العلم مثلا يذكر أن شيء ربنا امتن عليه به في شيء معين، أو في فضل في علم معين، أو غير ذلك من أهل الصلاح، أو غير ذلك من أهل المال، ويقول، فلن كان المسألة من باب تحديث بشكر ونعمة الله عز وجل فله أصل. أما إن كانت المسألة يعني فيها بقى حظ نفس، وفيها رياء، وفيها غير ذلك، أو سمعة، أو غير ذلك، فهذه طبعا فيها كلام. الأصل في دلالة أيضا على أن الأصل في الأرض الطهارة، هذه من الحديث: وجعلت الأرض، وهذا دليل على الأصل الطهارة. يبقى إذن لا يأتي أحد ويقول إيش من هو إيش فائدة أن أقول الأصل في الأرض الطهارة، يبقى الأصل معي، لا أحيد عن الأصل إلا بدليل. الأصل أن أنا أردت أن أصلي في أي مكان أصلي، باستثناء المواضع التي تكلمنا عنها، لا أحد يقول لا طب أنت تأكدت أن المكان ده طاهر أم لا، قول الأصل معي: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. إن غلب على ظن أو تيقنت بأن هذا المكان ليس بطاهر أمتنع، أما لم يأتيني شيء فالأصل معه. هذه مهمة، لأن كثير من الناس يعني يتنطعون في هذه المسألة. نقول الأصل أن الأصل فيه طهارة إلا أن يأتي صارف عن ذلك، نعم ما يدخل فيها، وفيها مثلا فيها تنطع، ولو هو معه يتعلم الشرع ويعلم بأن الأصل هنا الطهارة للأرض فهي يعني يسير على الأصل إلا أن يأتيه، كما أن الأصل في المياه الطهارة أيضا، الطهارة حتى مش في الطهور فقط، الطهارة أيضا، إلا أن يأتيك صارف عن ذلك. هذا الحديث يستدل به أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وإن كانت الأدلة متوترة على ذلك لأنه فضل على غيره من الأنبياء بكثير من الخصال. هذا آخر الكلام في هذا الباب، ختمنا بفضل الله هذا الباب، لن ندخل في الباب الآخر لأن باب الحيض يحتاج لمقدمة وقت، فإحنا قربنا خلاص الحمد لله. فلو في أي أسئلة في هذا الفصل نختم به، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك. أعتقد في أسئلة ممكن تأتي من الغرفة، أنا المكان ممكن أقرأ لو في أسئلة من الغرفة ممكن. النساء قبل ما أنسى في سؤال أتى الآن: ما المقصود بالحلف على الفتية؟ بينا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في آخر الحديث قال: والله لا يهدي الله بك لا يهدي الله بك رجلا أحب إليك خير لك من من من حمر النعم. هذه المقصود يعني الحلف على الفتية، بأن النبي حلف هنا، يعني هو يبين حكم شرعي وحلف بدون أن يستحلف، فقلنا يجوز بأن المرء إذا قال مسألة مثلا فقهية أو مسألة شرعية يجوز أن يحلف عليها، يقول والله لا لا لأن المسألة هكذا، أو والله لأن الثواب مثلا كذا هكذا، ما دام عنده فيها حكم من الله عز وجل ثابت فلو أن يحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف، وذي اسمها حلف على الفتية، إنه أفتى بأمر أو بين أمر معين فلو أن يحلف عليه بدون أن يستحلف. هذا المعنى. انا عايز اعرف بس رد الجمهور احنا فين مساله ذكر فرض المفروض يعني الجمهور ما هو ما ردوش، هو ده قال ان المساله فضلت هكذا، ده قال ان ده مفهوم خصص العموم. هو اصل خلي بالك بس افهمك، انا عارف هو الحكم واحد لكن هم ما قالوش ان الحديث ده هو المخصص، هم بيقولوا لهم ايه المفهوم؟ انت عايز ترد على الاحناف ولا ترد على الحديث؟ انا عايز ارد على الاحناف، يعني دلوقتي الجمهور لا الاحناف سمع من الاحناف، لا لا الاحناف ده موضوع اصولي عندهم مش هنا، هم لا يقولون بمفهوم مخالفة مش الاحناف، الاحناف اصاله لا يقولون بالعمل بمفهوم مخالفة. انا فاهم قصدك، هو دلوقتي الاحناف جم قالوا ان تربطها طهورا ده ذكر فرض من افراد العموم صح كده؟ اه الجمهور رد عليهم ايه؟ اكيد الجمهور ثبت على ما هو قال ما قال لهمش ده فرض، قال لهم انا خصصت بالمفهوم. اه لهم على لهم ماشي انتوا عايزين تقولوا ان ده فرض بس مفهوم الفرض ده خصص العموم اللي عندكم في المنطوق. هي النزاع كله وقف عند هذه، من قال بان المفهوم خصص العموم جعل التراب فقط، من قال بان هذا لا هذا ليس خاص فبالتالي لا مفهوم له، والاحناف اصلا ما عندهمش مفهوم فبالتالي قالوا لهم كلامكم ده مطروح عندنا. هو انت لما تيجي تناظر احد لابد تناظره على مساله متفق على الاصل معاه، فهو بيقول له انا اصلا مش موافق على الاصل، انا ما بعملش مفهوم المخالفه، فانت جاي تكلمني مفهوم مخالفه، بالتالي هو اصل المناظره هنا مش هما مش ثابتين على محل اتفاق، لكن هو النزاع يظل بان من قال بالمفهوم يخصص قول قوي، ومن قال لا المفهوم لا يعمل به اللي هو فرض افراد العموم. نعم الرجل يعني والله مسألة خلاف معتبر، أنا هاخد تأمين بأن غير التراب يصح لكن أحوط التراب أحوط، لكن الكلام أصوليا قوي بالتخصيص بالمفهوم قوي، لكن أيضا الكلام حتى بصرف النظر عن الأحناف لا يرانا بالمفهوم لمن لم يقل لمن نقول بالمفهوم، لكن هو فرض من أفراد العموم يعني الكلام فيه قوي. ذاك المسألة خلاف. رددت المطلوب أقوى من المفهوم. أتى المرة. أيوة إذا كان تعارض، هم بيقولون ما فيش تعارض، ما هو الأول هو ليش قدم؟ قال له أنت تقصد الحديث الأول؟ أنا بقول يعني من اللي فهمه فضلتك أن الرأي الأول هو الأرجح لأن المنطوق أقوى من المفهوم ولأن ما فيش تخصيص لأن ما فيش خلاف في الحكم. فترجح عندي اللي فهمته من فضلتك ما شو قلت تاني بعد اذنك؟ فهمته من فضلتك ان الراجل الاقل هو بيقول ان الارض كلها طهور، هو الراجل رجح من زاويتين. الزاويه الاولى ان ما فيش اختلاف في الحكم، ما فيش خصم. ايوه بالضبط. والاول السن المنطوق اقوى من المفهوم بس فيترجح عندنا كفاءه. لا ما هو المنطوق اقوى من المفهوم دي ما وقفتش بقى، اللي انت قلت الاول نعم ان ان ان اللي من قال بالقول الثاني او ان انا اميل اليه مع ان الخلاف قوي، بس انا اقول حيطه التراب، يعني انا ما استطيع ان انكر على من قلت لك يعني لان الخلاف قوي اصوليا، لكن لمن قال بان هو العموم وهذا فرض من افراد العموم فهو ليس هناك تعارض، هم قالوا ما فيش تعارض، احنا قلنا مفهومكم خصص العموم مش تعارض. القول الشافعية الذين يقولون السؤال للأخت ما الذي قال بالتخصيص بالتراب؟ الشافعية قالوا بالتخصيص بالتراب، والحنابلة فيما أذكر الآن أيضا قالوا بالتراب، والحنابلة أقول والشافعية قالوا بالتراب لا يجزي، الشافعية متأكد المذهب عندنا الشافعية التراب فقط. على يعني الحق لكلامك الآن الذين قالوا بالتراب فقط هم اللي رأوا بأن المفهوم يخصص، انهم رأوا كأن في تعارض بين المفهوم والمنطوق فقالوا لهم ده مش تعارض احنا خصصنا منطوق. الذين قالوا بأن الأرض كلها ما رأوش أصلا في تعارض، قالوا ما فيش تعارض، مين قال ان في تعارض؟ احنا عندنا تراب وعندنا الأرض ده ذكر، أما مفهومكم مطروح، مفهومكم مطروح أصلا، يعني المفهوم اللي بتقولوا ده لا يعمل به، مش كل المفهوم بيعمل به، فيه احيانا زي مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل الربائب اللي هم مين؟ الرجل تزوج امراه وعندها بنت من من من زوج اخر. فدي المحرمه. قال بس في قيد الان، التي في حجوركم، حجور يعني التي تربت عند الاب دوت اللي هو الرجل الجديد. طب لو ما تربتش مفهوم مخالفه، لو كانتش في حجره يجوز ان يتزوجها؟ قالوا هذا لا قيد اغلبي، لان غالب البنات مع امهاتهم فهي عنده، فهنا مفهوم المخالفه لا يعمل به. فقالوا يعني ما سالت المفهوم ليست على اطلاقها، هناك بعض الاشياء المفهوم لا يعمل به. واضح شيء المقصود بالغنائم ايش؟ الغنائم ترفع في الامم السابقه، كانوا بيجمعوها في مكان ثم بيقول لك تنزل نار من السماء تحرق او ترفعها. نعم. في سؤال خارج خلاص الفقه، خلاص امتحان تجريد التوحيد. بيسالوا عن امتحان